وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ويبدأ يموت ناموس لما تكون انت ايه؟ لما تكون انت فصلت، انت عملت حاجة فصلته. ومن أهم الأسباب دي إن أنت ما راقبتش لغته الجسدية وأنت بتتكلم عشان تعرف بدأ يفصل ولا لأ، عشان تلحق نفسك، تمام؟ ده هنقوله إن شاء الله. لكن بنتكلم على التدريب والممارسة. تدرب نفسك إزاي؟ أبدأ أتكلم حاجتين، الصورة بالمراية والصوت بتسجيل، تمام؟ بعد ما تسجل، أكترنا بيسجل وبعد ما يسمع صوته متسجل يقول يا ده احنا ضميطة قوي، تمام؟ ليه؟ هو اصل التلقائي ما بيقدرش يحدد الايه النبرات كويس، انما تقدر تحكم كويس لما ايه لما تسمع. فتسجل ده صوت، وتأدي قدام مرايه ده صوره. اذا كنت ارتضيت ان انت تكون النقد، واحد وده احد اهم صور النقد، من صور النقد التدريب على يد مدرب. والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.